فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط أي إنما بهم. وامرأته قائمة عند رأسه قائمة يعني تخدمهم تخدم الضيفة فضحكوا فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالوا فضحكت هنا إنها ضحكها لإهلاك قوم لوط. ويبدو أن الصحيح أن ضحكها إنما يعني لما بشرت وبشر الله تبارك وتعالى يعني إبراهيم بأنه سيولد له فإنه قد جاء في قول الله تبارك وتعالى فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. تعالت يعني النساء عندما تفاجأ بأمر غريب أنه صكت وجهها يعني بيديها وقالت عجوز عقيم ثم تلد هذا أمر عجيب قالوا ان هذا شيء عجيب. فيبدو ان ضحكها والله تعالى اعلم هنا انما ضحكها عندما بشرت او بشرت سمعت يعني الملائكه يبشرون ابراهيم انه سيولد له فعند ذلك يعني اخبره بالبشرتان. قال جل وعلا فبشرناها باسحاق انها سيولد لها اسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب وكذلك ابن يولد كذلك ابن الاسحاق وهو يعقوب وترى كذلك. فقالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة ماذا لشيء عجيب. جاء في التوراة أن كان عمرها في هذا الوقت 99 وإبراهيم 120 سنة يعني صاعين في السن. قالت يا ويلتى كلام التحسر ليس على ألد وأنا عجوز سؤال الاستغراب وهذا بعلي شيخة ماذا لشيء عجيب. قالوا أي الملائكة لها تعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت يعني أهل بيت إبراهيم إنه حميد مجيد محمود سبحانه وتعالى مجد الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. لما ذهب عن إبراهيم الروع الروع من حال الملائكة الذين لم يأكلوا طعامه في أول أمر وجاءته البشرى بالولد يجادلنا طبعا يجادل الملائكة في يعني شأن قوم لوط. قال هنا أنه يعني قال لهم إذا كان فيهم 300 وكان فيهم كذا وتنزل فيهم العدد ولكن يبدو أن هذا لم يكن هو يعني ما يجادل فيه وإنما يجادلهم يعني بأن يعني يتركوهم لا يصلوا عليهم لا يفعلوا ولا شيء إنما يجادلهم في أن يترك عذابهم أن يمهلوهم. يجادلنا في قوم لوط فأخبرته الملائكة أن هذا خلاص يعني قد جاء أمره. قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا اترك جدال فيهم ويعني طلب تأخير العذاب عنهم أو رفع العذاب عنهم إنه قد جاء أمره يعني قد جاء أمر الله تبارك وتعالى بعذابهم في ساعة معينة وهذا خلاص أمر لا يصرف. قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود لا شيء لا بنصر ولا بشفاعة لا والله تبارك وتعالى لأن شفاعة تأتيهم لحد وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ثم أخبر سبحانه وتعالى بعد ذلك بمجيء هؤلاء الرسل إلى لوط عليه السلام. نقف إن شاء الله.